فلم يؤذنوه، لم يعلموه. نعم نعم. وأحب لو أنه أبصره فأبصره فأسرج فرسه ثم ركب ونسي صوته ورمحه، فقال لهم ناولوني الصوت والرمح، فقالوا لا فقالوا والله لا نعينك عليه، فغضب فنزل فأخذهما فركب وشد على الحمار فعقره ثم جاء به، وقد مات فوقعوا فيه وقد مات فوقعوا فيه يأكلونه، ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم، فأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فأقرهم على أكله، وناوله أبو قتادة عضد الحمار الوحشي فأكل منه صلى الله عليه وسلم. ولمسلم: هل أشار إليه إنسان أو أمره بشيء فقالوا لا قال فكلوه؟ يعني أصلا يقصد بالإنسان غير المحرم صلى الله عليه في رواية مسلم، قال ولمسلم: هل أشار إليه إنسان أو أمره بشيء؟ هل يعني يقصد به الإنسان غير المحرم؟ لا، لو أشار إليه إنسان غير محرم ما إنسان منكم كان. أصلي. وللبخاري: هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها. لا نحصل عليه. قول البخاري عليها يعني يختلف، ليس حمار الوحشي أو أنثى الحمار. وقد أجمع جميع العلماء على أن ما صاده محرم لا يجوز أكله للمحرم الذي صاده، ولا للمحرم غيره، ولا لحلال غير محرم لأنه ميت. واختلف العلماء في أكل المحرم مما صاده حلال على ثلاثة أقوال: قيل لا يجوز له الأكل مطلقا، وقيل يجوز مطلقا، وقيل بالتفصيل بين ما صاده لأجله وما صاده لا لأجله، فيمنع الأول دون الثاني. واحتج أهل القول الأول بحديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حماراً وحشياً وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. ولأحمد ومسلم: لحم حمار وحشي. واحتج أيضاً بحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له عضو من لحم صيد فرده وقال إنا لا نأكله إنا حرم. أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. واحتجوا أيضاً بعموم قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ويروى هذا القول عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم والليث والثوري وإسحاق وعائشة وغيرهم. واحتج من قال بجواز أكل المحرم ما صاده الحلال مطلقا بعموم الأحاديث الواردة بجواز أكل المحرم من صيد الحلال، كحديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه عند مسلم والإمام أحمد أنه كان في قوم محرمين، فأهدي لهم طير وطلح راقد، فمنهم من أكل ومنهم من تورع فلم يأكل، فلما استيقظ طلحة رضي الله عنه وفق من أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكحديث البهزري واسمه زيد بن كعب أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم في حمار وحشي عقير في بعض وادي الروحاء وهو صاحبه شأنكم بهذا الحمار، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه فقسمه في الرفاق وهم محرمون. أخرجه الإمامان مالك في موطئه وأحمد في مسنده والنسائي وصححه ابن خزيمة وغيره.

وقال النووي في شرح المهذب: وإما إدراك المطلب لجابر، فقال ابن أبي حاتم وروى عن جابر قال: ويشبه أن يكون أدركه. هذا هو كلام ابن أبي حاتم. فحصل شك في إدراكه، ومذهب مسلم الحجاج الذي ادعى في مقدمة صحيحه الإجماع فيه على أن لا يشترط في اتصال الحديث اللقاء، بل يكتفي بإمكانه، والإمكان حاصل قطعا. ومذهب علي بن المديني والبخاري والأكثرين اشتراط ثبوت اللقاء، فعلى مذهب حديث مسلم الحديث متصل، وعلى مذهب الأكثرين يكون مرسلا لبعض كبار التابعين. وقد سبق أن مرسل التابعي الكبير يحتج به عندنا إذا اعتذر بقول الصحابة أو قول أكثر العلماء أو غير ذلك مما سبق. وقد اعتضد هذا الحديث فقال به من الصحابة رضي الله عنهم من سنذكره في فرع مذاهب العلماء، انتهى كلام النووي. فظهرت صحة الاحتجاج بالحديث المذكور على كل التقديرات على مذاهب الأئمة الأربعة، لأن الشافعي منهم هو الذي لا يحتج بالمرسل، وقد عرفت احتجاجه بهذا الحديث على تقدير إرساله. قال مقيده عفى الله عنه: نعم، يشترط في قبول رواية المدلس. أحسن الله إليك. نعم، من بعد.